الحمد لله صلاة وسلاما على سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث رقم 18 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما. أبو ذر ده أسلم بدري أوي، خامس يعني من أسلم. وأبو ذر كان زاهد في الدنيا، وسيدنا النبي قال له تعيش وحيدا وتموت وحيدا، وكانوا يسموه محامي الفقراء، وكان له مذهب صعب شوية. إن حضرتك محتاج النهاردة 10 جنيه، معاك كام؟ معايا 30، يبقى خد 10 و20 طلعهم، مدام ربنا ادالك زيادة عن حاجتك يبقى تعمل إيها؟ تطلع. وكان دايما يعني يقعد يزعق لكبار التابعين وصغار الصحابة لما بيشوف يعني معاهم فلوس وما بيتصدقوش قوي. وكان له رواية روى 281 حديث. حصل مشكلة بينه وبين سيدنا عثمان بن عفان، فسيدنا عثمان قال له بص، انت في مشاكل كتير بينك وبين الناس عشان مذهبه جديد في حكاية الفلوس دي. فقال له انت مش هتعرف تعيش مع الناس، بقى خد لك حتة ارض كده لوحدك وعيش فيها وخلاص. فرح مكان اسمه الربزة، يدخل في حدود السعودية دلوقتي ناحية اليمن، الربزة. وعاش هو ومراته ومات. فلما مات الست لقيت نفسها يعني هتغسله ازاي، هتكفنه بايه وهم فقراء؟ الكلام ده سنة 32 هجرية قبل ما سيدنا عبد الله بن مسعود يموت بحاجات بسيطة كده. فراحت طلعت على الطريق، طريق القوافل، لحد ما جت قافلة كده حظها حلو ان كان فيها صحابة. قالت لهم ابو ذر صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم مات، ولا يعني انا ما اعرفش اعمل ايه. فواحد منهم قال لهم انا عارفه، رأي ابن مسعود. فراح لقوه، فراح قلع اللي هي العباية اللي بيلبسوها دي وغسلوه وكفنوه بيها ودفنوه. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له هتعيش لوحدك وتموت ايها وتموت لوحدك. ابو ذر كان ابيض وجميل، مرة اتخانق مع سيدنا بلال قال له يا ابن السوداء، ما هو فعلا بلال ام سوداء، يعني ايه المشكلة يعني، لا لا السمر نص الجمال. فراح لما وصلت المعلومة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم زعل قوي، والنبي لما يزعل كان وشه يحمر والعرق ينزل. وقال له كلمة حلوة، قال له إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني لسه الإسلام ما غيركش. فجأة زمان كده في الخمسينات يقول لك البي والباشا وبتاع، يقول لك أنت الثورة بتاعت 52 لسه إيها ما أثرتش فيكم، وخلاص بقى ما اتلغت البهوية واتلغت البشوية وبقينا كلنا إن أكرمكم عند الله إيها أتقاكم. فقال له أنت الإسلام لسه ما غيركش. فراح أبو ذر على طول عند سيدنا بلال اللي قال له يا مقصودة، حط راسه في التراب عند رجليه السودة، ما وشه أسود يبقى رجليه إيه سودة، وقال له لن أرفعها من التراب إلا إذا وطأتها بقدمك، حطيت رجليك السوداء فوق وجهي الأبيض. انتقم بقى يا سيدنا أبو ذر، أنت بتعمل كده ليه يا أبو ذر؟ ما هو اللي قال لنا مالي. فراح سيدنا أبو ذر شاله من التراب، شال أبو ذر شال بلال من فين؟ من الأرض، وراح عمل إيه؟ وقبله. وصلت المعلومة للنبي فرح. فرح ليه؟ عشان جبر بخطره. جبر بمين؟ جبر بخطره. حاجات رفيعة كده بتبقى فيها جبر للخواطر، حاجات بسيطة كده. تيجي زمان كده كان في احتفال كبير كده، وكان صاحب الاحتفال كان من الناس السياسيين الكبار بتوع زمان كده، محافظ حاجة كبيرة كده وطلع معاش. فكان صاحب المحافظ ده في الغداء أو العشاء كان يقعد في الترابيزة دي شوية يتكلم معاك، بعدين يمشي يقعد مع دول شوية شوية شوية كده. فتحس إن الراجل ده متواضع. هو متواضع عمل إيه؟ ده قاعد يتكلم معاك بس، يعني ساب الناس الكبار وجي قاعد مع الناس الطيبين، هنا خمسة وهنا خمسة وهنا خمسة، تقول عليه إيه؟ متواضع، تبقى ماشي فرحان. ده جبر الإيه؟ جبر الخواطر. حاجات الرفيعة دي معنويا بتكون قوية. معنويا بتكون ايها يفرح كده الراجل ان مش عارف ايه يجي ياكل معاك كده برضو يبقى فرحان كده. الحاجات البسيطة دي الناس بتفرح بيها. طب انت فرحان ليه؟ يقول لك انا الوزير الفلان الفلاني سلم علي، كان عندنا ابو الشيخ علي الورداني اللي بيجي ده مرة زرته زمان قوي، وكان عنده الكارت ده من المفاخر، لما تيجي تزوره يفرجك على الايه على الذكر على الذكريات بتاعه الكرة اهو حاجه بتدخل السرور عليه. وانت طبعا لما تتفرج ايه ده تذكرني بتاع نائب المحافظ زمان، يقول لك ده سلمت عليه وقابلته ومش عارف ايه وفرحان. يلا صلوا على النبي. خلاص يا استاذ بطاطس، انت هو بطاطس وبتنجان وفلفل طماطم، خلاص بصل اهي بصل. صلوا على النبي. فاندفن سيدنا ابو ذر في الرمزه. معاذ بن جبل ده بقى عجيب من عجائب الدنيا، اول قاضي ارسله الرسول خارج صلى الله عليه وسلم خارج حدود المدينه، وده اليمن عاوز يمتحنه. تحكم بايه يا معاذ لما تجي لك قضيه؟ قال له بالقران. طب افرض ما لقيناش؟ السنه. طب ما لقيناش؟ قال له هفكر فيها بحيث ما اظلمش. ما اظلمش. طيب حاضر. راح الرسول خبط على صدره كده وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يحبه الله ورسوله. معاذ بن جبل ده كان في المدينه بيشتغل ايه؟ بيشتغل فلاح. ايه المشكله بيشتغل فلاح؟ يعني معظم الناس الكبار كانوا فلاحين او ابهاتهم فلاحين، يعني دي حاجه مش وحشه. واعظم الحرف التجاره، يديها الزراعه. أعظم الحرف التجارة، تسعة أعشار الرزق في التجارة، البركة في التجارة. أكثر ناس بيدفعوا ضرائب مين؟ زمان دلوقتي الناس بيهربوا من الضرائب. التاجر الأمين مع النبينا وليها؟ التاجر الأمين، ما قالش إمام الجامع الأمين، قال التاجر الأمين مع مين؟ النبيين ده رقم واحد، والصديقين ده رقم اثنين، والشهداء ده رقم كام؟ ثلاثة. التاجر الأمين مع اللي فوق، مع الرسل والأنبياء والمرسلين، مع 124 ألف نبي، 315 رسول، بس تبقى أمين. يعني يبقى أمين، معرفش بقى كل واحد أضرب مين بسمعته وحرفته. طيب أبو معاذ بن جبل ده مات سنة 18 في طاعون اسمه طاعون عمواس. لسه شوية النبي شافه مكسوف يسلم عليه، فرحنا وسلم عليه. قال أصل إيدي مفقفقة من مطرح الإيه، طلع البتاع اللي بيطلع مية ده، أول ما تشتغل كده شغلانة فيها شاكوش كده وتضرب كده تلاقي إيدك إيه فقفقت. الفقفقة دي تخلي الجلد إيه خشن. كان زمان كده يبصوا على جلد البني آدم كده لقوه ناعم كده يقولك ده إيه ما بيشتغلش، لا خشن كده وشديد شوية يبقى بيعمل ايه بيشتغل. فقال لنا ايدي يا رسول الله يعني خشنة مش عاوز اسلم عليك، فالايد الخشنة تزعجك. فراح واخد ايده وقال له هاتاني كفاني، سمي الكف كف لانه يكف عنك الاذى، واحد بيضربك بتحمي كده، لانه هاتان كفان يحبهما مين؟ الله ورسوله، مش بيتعب. معاذ بن جبل يوم القيامة أول واحد واقف في الصف، أول واحد واقف في الصف معاذ. بعديه بطويلة كده اثنين ثلاثة أربعة لحد الآخر. مين دول؟ قال لك العلماء بيقفوا وراه يوم القيامة لأنه أعلم الصحابة، بس بينه وبين رقم اثنين في ايه في مسافة، بس هو كل شيخ بيقف ورا شيخه ورا شيخه ورا شيخه لحد ما توصل لمعاذ بن جبل، ومعاذ بن جبل ده بيقف ورا النبي صلى الله عليه وسلم، وكل شيخ وراء اتباعه. طب بتعملوا ايه؟ قال لك ربنا بيسيبهم شوية يوم القيامة. بتأخر عذابهم ليه يا رب؟ او بتأخر نعيمهم ليه؟ قال لك بأخر حسابهم حتى ادخلهم الجنة من غير حساب. زي ما تمشي كده في المطار كده ما معك شنطة صغيرة كده؟ تعاملا مع السلام. ليه مع السلام؟ ما معك شنطة صغيرة ولابس مولانا، مع السلام. واحد تاني لا، يقعدوا فتشوا فيه ويخشوا تحت الميزان ويطلع ضريبة ويكتب ويعمل، يقعدوا ساعة، نسأل الله السلام. طيب يبقى سيدنا أبو ذر مات سنة 32، سيدنا مين؟ معاذ بن جبل مات سنة كام؟ 18. اتدفن فين بقى معاذ بن جبل؟ اتدفن في الأردن. وطاعون عمواس ده طلع في بلاد الشام، الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان. عمواس الحتة اللي ظهر فيها زي كورونا كده، ظهر مثلا مش عارف ولايتي في الصين كده، فالدنيا ماشية كده، ربنا يسهلها. يلا رجال. قال اتق الله حيثما كنت. يا سلام. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن، حديث رواه الترمذي. حاضر. التقوى لها ألف تعريف. ثمرة التقوى العلم، واتقوا الله ها ويعلمكم الله. هو ربنا كرمه ايه؟ كرمه بالتقوى عشان بيخاف من ربنا، ربنا اداله في علم وفي فتح. العلم ما تذاكر، بس الفتح ان ربنا يكتب لك القبول، يفتح لك الباب، ييسره لك. ما هو انت ممكن تشتري كتاب بس ما تعرفش تقراه. كان زمان مطبعة اللي هي مطبعة الغد دي، دار الغد، ما انت بتقعد هنا عمال بص عليك مش لاقيك. كانوا عملوا كتاب اسمه الام، وكان بيتباع الجزء بجنيه، كانوا ينزلوا كل اسبوع عدد كده، معرفش الكتاب طلع كم جزء، بس بجنيه، فتروح تشتريه. الناس لما اشتروا الكتاب ده مش كلهم فهموا، يقعد يقرا مش فاهم حاجه، لان المذهب الشافعي مذهب شافعي، والكلام بتاع الامام الشافعي حدثنا حدثنا قال فلان قال فلان كذا كذا كذا، يعني برضه الكلام اكاديمي قوي، اكاديمي يعني شغل ايه متخصصين. بس الناس كانت بتشتريه. كان في واحده جارتنا الله يرحم ايامها بقى، ان شاء الله عايشه، اسمها الحاجه نبيله، كانت بنت صغيره كده، كان بيشتغل في الدار دي. قال لقيتني مره طالع على السلم كده، قالت لي تعالى انا جايبه لك هديه. قلت بس حته مكرونه بالبشاميل اللي بحبها قوي، كنافه. الحاج علاء عمل كنافه، بس في حاجات بيضه بتتحط اهو، نعم الحمد لله، في حاجات بيضه بتتحط في الكنافه في النص كده، مش كل الستات بتعرف تحطها كده يعني. قلت بقى جبنا ايه كنافه اللي فيها حاجات بيضه من النص دي، ما جابتهاش. راحت اديتني 6 كتب كتاب الام كاملا. قلت له الله يكرمك والله حاجه جميله قوي. ليه؟ قريته ما فهمتوش. طب قعدت انا اقرا فيه ما فهمتش فيه حاجه برضه، لان كنت في الثانويه مش فاهم حاجه. لما كبرنا في الكليه برضه ما فهمناش برضه. ما اصل دي كتب يعني مش كتب عاديه، دي كتب ايها شديده، عايزه العلماء الايها التوان، واحنا برضه لسه صغيرين، والا الان لسه صغيرين، ومش عيب تقرا ما تفهمش، تسال عشان ايها تفهم. فهنا الكتاب ده ربنا فتحه مش لكل الناس، بس كتب ربنا للكتاب ده القبول. ابن حجر العسقلاني له كتاب حلو قوي اسمه فتح الباري. الفتح الباري ده في اوائل الثمانينات لما طلع الريان، معرفش 86 تقريبا الريان طلع، عمل اعلان على فتح الباري ده، وكانوا بيبيعوا الجزء بالقسط، مش فاكر الشهر ب5 جنيه او مش فاكر، وهو 14 مجلد، وكان بيتباع في الشهر ايه مجلد. انك تفهم حاجه في كتاب البخاري ده ولا هتفهم. ليه؟ لان ابن حجر ده ما كانش عيل صغير، درجته في الحديث امير مؤمنين، اقل حاجه حافظ 350 الف حديث، رقم واحد. رقم اتنين كان واخد بدج اعلم علماء الحديث في القرن التاسع، مات سنة 852. رقم ثلاثة مولانا ابن حجر الله يرحمه كان فاضي، قعد من 805 لحد 842 بيكتب فيه، عشان كده اتكتب بالإيه بالمسطرة. يا سيدي سيبه لان اتكتب مع الموبايل مع خير، اتكتب بالمسطرة تقرأ بتوع الحديث عندهم الكتاب ده القرآن بعد القرآن شرح ابن حجر. خد عندك قعد من 805 ل 813 في أول مجلد المقدمة خطة البحث. خلاص طب استاذ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله الموبايل بتاعه يتحل النهارده. يجيب غير يعني يجيب غير المشكلة. نعم يستر يعني. والله انا مش بتكلم في السياسه انتوا ادرى. فابن حجر ده لما نزل ربنا كتب له القبول، ناس كتير اشترته وما فهمتش فيه حاجه. ليه؟ لانه تخصص حديث، مش ما يعني ده عاوز واحد بتاع مين، بتاع حديث حديث. ايه اللي حصل؟ بقوا يدوروا على واحد شيخ، على طالب علم، ويعملوا ايه؟ يدهوله. النبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه لمن هو افقه منهم. ربنا كرمك زي في البلد عندنا كده، الاجانب اللي بيروحوا الاقصر يسيبوا القصه، يبقى معاهم قصه كبيره كده يقعدوا يقرفوها ويسيبوها. مين اللي بياخدها؟ بياخدها البواب بتاع المعبد، بتاع بازار، يعرف يتكلم انجليزي بس ما بيقراش انجليزي. تروح تزورهم تلاقي عندهم ايه؟ القصص دي. تقعد تتفرج عليها، عاوزها خدها. مره بقول لهم اقرا، ادوني 48 قصه وانا اصلا ما بعرفش انجليزي. عملت ايه؟ لما جبتهم هنا بقى اللي يعجبه قصه ايه؟ ياخدها. رب حامل علم وفقه لمن هو افقه ايه؟ اوعى تستفيد منها. فهنا الكتب شراها بركه، ووضع الكتب في البيوت بركه. هيجي ضيف يقرا، هيجي ابنك يطلع يقرا، لما سعادتك بعد عمر ان تموت العيال ومراتك بالنسبه لهم الكتب دي كراكيب، يقوموا عاملين ايه؟ ان باعوها اهو استفادوا. اما هم مش استفادوا ايه من حياه سعادتك؟ ولا حاجه. لكن لما حضرتك مت وباعوا لهم الكتاب ب 500 جنيه استفادوا. او بيدوروا على طالب علم يدوله الكتاب، يبقى صدقه جاريه. تقرا وتعلم، والصاحب الكتاب في التربه بيعمل ايه؟ عداد الحسنات. زي اللي اشترى محل وقعد في البيت وبيأجره، والمحل ايه؟ بيشغل نفسه. كل شهر بيجي لي 1000 جنيه ايجار المحل وانا قاعد. تلاقيه لك انا عندي 4 محلات 5 محلات وعايش على الايجار بتاعهم، ويبقى فرحان قوي. ولما يجيب المحل الخامس يبقى فرحان. ادي الكتب اللي بقائها في البيوت بركه. طيب اتق الله، قال لك 1000 تعريف للتقوى، احلاهم اللي قاله سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه. اتولد قبل البعثة ب8 سنين أو 10 سنين، وقتلوا عبد الرحمن بن ملجم أو ملجم يوم 15 رمضان سنة 40، واندفن 17 رمضان سنة 40، ومولانا علي مدفون في الكوفة. وهو أول واحد خرج بالخلافة من المدينة وراح بها العراق. بعد كده راحت من العراق للشام، وبعد كده اتنطورت ولم تعد الخلافة إلى إيه؟ إلى المدينة مرة أخرى. سيدنا علي قال التقوى 4 عناصر: 1 الخوف من الجليل. الجليل الكامل في الصفات. طب الكبير الكامل في الذات. يجي واحد كده ما شاء الله طول بعرض، ده كبير سبحان الله، آية من آيات ربنا، صادق وأمين وكويس ومش عارف إيه، ده كامل في الصفات. ده جليل. لما حط كبير زائد جليل، كامل في الصفات وكامل في الذات، يساوي عظيم. عشان كده انت بتقول سبحان ربي العظيم وانت ايه؟ راكع. لكن وانت حاطط مناخيرك في التراب بتقول سبحان ربي ليه؟ الاعلى. ليها فكرة برضو الموضوع، مش سايب كده. طيب والعمل بالتنزيل، ما هو اللي احنا بنقوله ده قرآن، لان السنه بتوضح مين؟ توضح القران. فلما تيجي تقرا القران عاوز افسره تدخل السنه، بس انا مش فاهم السنه، يدخل كلام المشايخ. يبقى الفقه سنه وقران. والعمل بالتنزيل، القران اللي نزل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنه. القناعه كنز لا يفنى، اديك مثال، فاكرين الايه الراجل اللي عنده 99 نعجة يعني انثى الخروف؟ عمل ايه الراجل ده؟ بص لصاحبه اللي عنده مين؟ شوف كده، في بيت كده، انت ساكن في بيت، البيت ده فيه 10 شقق، 5 ادوار، 9 بتوعك وشقه بتاعت واحد، تلاقيك ليل نهار عمال تعمل ايه؟ ما تبيعها يا اخي، وسع على عيالك، طب خد 50,000، طب خد مش عارف ايه، انت بتعمل ايه؟ عاوز يوسع، مش عاوز يوسع ده طمع، عارف لو اشترى الشقه دي بقى البيت بتاعه يفكر على مين؟ لاني عشان ابقى على الواجهه، والبيت اللي وراه عشان يبقى البيت بتاعه دبل فيس كده، هنا بلكونه وهنا ايه وهنا بلكونه. طب لو ربنا كرمه وبقى عنده مصر كلها، عاوز السودان برضه عشان السودان فيها زراعه وارض خصبه، طب ربنا كرمه بمصر والسودان، اسيب ليبيا لمين؟ البترول في ليبيا، خد ليبيا. طب اقوم داخل الناحيه الثانيه اسيب بلاد الشام، ده بلاد الشام فيها شجره زيتون 500 سنه، خدها. طب البحر الابيض المتوسط، السمك التقيل كله ناحيه تركيا، خش على تركيا. عارف لو دخل تركيا عايز يروح الصين، ولو جه ليبيا عايز يروح المغرب، ولو جه السودان عايز يروح جنوب افريقيا. ولا يملا عين ابن ادم الا مين؟ دي القناعه بقى، ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الايه؟ مبسوط. ما تعرفهاش، حاضر، يعني ده حش عليه، يحاول يفكرني كده مش قايلها، مش هقولها صدقني، لو ده سوف على المعلومه بتاعتك دي مش قايلها. الشاهد ان القناعه دي الراحه النفسيه، الراحه النفسيه دي في القناعه، عشان كده قال لك القناعه كنز لا يفنى. سبحان الله، بعد ما تتجوز تلاقي بنات حلوه كتير، صح؟ ويبقى بيدور على واحده موظفه عشان يعني ايه يساعدوا بعض شويه، ما لقاش، راح اتجوز واحده مش موظفه، بعد ما اتجوزها راح ربنا جاب له واحده موظفه من العيله، يبقى خلاص بقى اللي سبق كان للايه؟ كان للنبأ. سبحان الله، سبحان الله. يبقى قاعد في مصر مش لاقي سفر، اول ما يسافر السعوديه يجي له سفر مش عارف في اوروبا، ما خلاص بقى احنا سافرنا وكتبنا العقد. هتفضل في صراع مع نفسك لان ربنا عاوز كده، ليمحص الله الذين ايها امنوا. تيجي انت هنا تبص تلاقي اللي عنده قناعه ده راضي، مش فارقه معاه، وسعيد باللي ربنا ادهوله، لكن انا مش سعيد باللي ربنا ادهولي عشان انا مش باصص للي في ايدي، انا باصص للي في ايد مين؟ اهو الراجل اهو 99 نعجه ومش في دماغه، هو عمال يعمل افلام عشان مين؟ عشان المية، وعمل المشكله عشان مين؟ عشان المية، وربنا ضرب لنا المثال بيه عشان المية. يا اخي ما انت معاك 99، سيب لنا المية دي وخلاص، لكن لا. عشان كده قالوا الاستقامه اعظم كرامه، من صور الاستقامه ان البني ادم يكون ايه؟ راضي بما قسم الله له، وان لم ترضى مش هتشوف النعمه اللي في ايدك، وهتحس ان ربنا ما اكرمكش، وربنا مش هيجيب لك حاجه، وهتفضل ناقم وحاقد وباغض على مين؟ على غيرك. دع الملك للمالك في الحته دي، وسيب ربنا يتصرف في ملكه زي ما هو ايه عاوز، واللي يدهولك ارضى بيه. طيب، والاستعداد ليوم الايه؟ ما هو انت حضرتك في الدنيا دي مش دار قرار، دار القرار فين؟ في الاخره. انت في الدنيا دار حصاد، شفت كده الجماعه الطيبين لما يسافروا بره؟ مرة قعدت مع واحد بيسافر يشتغل في الكويت زمان كده، قال لي بص يا مولانا، قلت له قول، قال لي انا بروح معايا بلاص مش كده حلو صغير كده، قلت له بتعمل بيه؟ قال له العاد ام طلع لي حته معلقتين كده على قطايه وخياره كده ورغيف، اهي وجبه. طب والفطار؟ قال لي نجيب سندوتش، نجيب حته مش عارف ايه، وغالبا بيفطر مش برضه. طب والعشاء؟ قال لي يا مولانا انت مش شايف بطنك خفيفه ازاي؟ قلت له، قال لي ما انا من غير عشاء رياضه ومش عارف ايه وتبقى تمام تمام. بيعمل ايه؟ بيحوش. انت كويس مش وحش، بس مش ياكل مش كل يوم كده تبوظ. ما تحرمش نفسك، بر نفسك كده ولو مره في الشهر. بعد ما حوش يبعت الفلوس لمين؟ لاخواته. ينزل من البلد يقول له اشترينا لك ربع قراط، نص قراط، قراطين، يبقى فرحان. عندك البيت دور واحد، يا فلان بنينا لك دورين، يبقى فرحان. وعلى فكره هيقعد طول عمره في الكويت وهيموت في الكويت وما تمتعش بالبيت، والبيت خده مين؟ خده اللي بعده، لان عياله مش هيجوا قاعدين في الكويت. يبقى انت عملت ايه؟ ولا حاجه. اجري يا ابن ادم جري لايه؟ اخرتك ايه؟ لقمه وهدمه ونومه بس. غير الثلاثه دول مفيش في الدنيا متعه. اتجوز جميل الجميلات باب الشعريه، بعد اسبوعين او ثلاث اسابيع زيها زي مين؟ زي غيرها. اشترى فيلا في التجمع السابع بكام؟ مش عارف اشتريها بكام يعني، جاي راح جابها ب 15 20 مليون. وبعدين هينام في كم اوضه؟ اوضه واحده. راح جاب له اوضه نوم ب 200 الف جنيه، قاعد فين؟ قاعد على سرير واحد. ربنا كرمه وانعم عليه ومات، هيترمي في التراب، ما فيش بني ادم هيحط تحته جورنال، ورقه جورنال، بيرموه فين؟ في التراب. اسال نفسك سؤال، حتى الكفن ارخص انواع الاقمشه اللي هو قماش الايه؟ الكاستور. عارف الكاستور ده؟ الدمور ده اللي كانوا بيعملوه زمان، ابو دكه ده فاكره؟ هو ده الدمور ده، كان يلبسوه من جوه عشان ما يبانش ايه؟ ما يبانش بره، يبقى من بره هلا هلا ومن جوه ايه؟ يعلم. ده اللي سعادتك هيدفنوك بيه، وهتبقى سعادتك سايب فلوس كتير قوي قوي قوي. طلع الزكاه. طلع الزكاه ليه؟ ما انا حطيتها في الدولارات. والتاني طلع الزكاه، ما انا حطيتها في الذهب. ابص قشطه فرحان ازاي؟ انت حطيتها فين يا قشطه؟ حطيتها في جيبك. الحمد لله. في الاخر اترمى فين؟ في التراب. حتى يعملوا لك صوان، ممكن يقول لك الصوان بدعه، ويشغلوا لك عبد الباسط الله يرحمه فين؟ في كاسيت. واللي يجي مش هيعملوا له قهوه، خساره في اللي مات الله يرحمه. عشان انا بفكرك اهو، ادي النهايه والمصير، عشان ما بيطلعش فلوس الزكاه عشان يحوش فلوس لمين؟ لعيال. يبقى هو قاعد في جهنم تحت يوم يحمى عليها في نار جهنم، والعيال العيال فوق معاهم عربيه ويخبطوا بعض ويكسروا فينها، بيكسروا في بعض ويشوفوا مين يكسرها عشان معاهم فلوس. والاستعداد ليوم الرحيل. يا مولانا نقابل ربنا بإيه؟ واحد، الصلوات الخمس خلصهم، عشان أول ما يحاسب يحاسب العبد على الصلاة، فإذا نجا ربنا كرمه، وما نجاش فسوف يلقون غيا. مين غيا ده؟ قال لك وادي في جهنم تستعيذ منه جهنم. وادي في جهنم تستعيذ منه مين؟ جهنم. ادي رقم واحد. صمت رمضان، هدينا بنصوم اهو، واللي كان بيفطر يقضي سله اثنين وخميس، تغسل على السنه والفريضه. طب واللي عجز كل يوم طلع كيس رز. مولانا الزكاه يا راجل، ده 2.5%، خلي عندكم رحمه. حوش بقى فلوس للعيال وموت، وما معكش تحج وتقابل ربنا باربعه من خمسه. فين الركن الخامس؟ في الحج. اروح احج ب 200,000 واسيب العيال، بكره العيال هتاخد الفلوس منك، وابقى قابلني ان عملوا لك صدقه جاريه، وابقى قابلني. خير دينار ما انفقته على نفسك، دي فريضه. وهات لي واحد حج وربنا ما كرموش، هات لي واحد عمل عمره وربنا ما كرموش. كان في واحد بيذاكر معانا زمان كده 2011 2012، قال لي أنا كل ممتلكاتي 45,000 جنيه. ده والله اللي قاله لي. قال لي مهندس، هو ربنا يكرمه، قال لي كل ممتلكاتي 45,000، لو حجيت هبقى صفر، ولو ما حجيتش بقى خليها بقى بعدين بقى. قلت له اطلع وربنا هيفكها. طلع حج. ها بعد ما طلع حج عمل ايه؟ بقى صفر اهو، بقاش فلوس اهو. اشترى شقه في 6 اكتوبر 200 متر. يبقى ربنا اداله ولا ما ادالوش؟ وطلع عمره تاني ودلوقتي عايز يروح يحج. فضل الله يؤتيه من ايه؟ اللي بيستثمر في الجرجير بيكسب. تروح تشتري جرجير كده ب 100 جنيه تبيعه ب120 جنيه كسب، اللي عاوز يستثمر مع ربنا ما يكسبش. قال لك يوم القيامة الناس من حر جهنم وجيء يومئذ بمين؟ قال لك بيتصببوا عرقا كل واحد وعمله بقى، اللي عرقوا لحد رجله لحد وسطه لحد مناخيره لحد بطنه، الله أعلم بيعملوا فيها ايه. وفي واحد قاعد تحت شجرة ولا في دماغه أهوال يوم القيامة أبدا، واللي يحصل يحصل وطولها زي عرضها. انت بتعمل يا مولانا؟ قال لك ده قاعد بيستظلل تحت شجرة، في الأصل الشجرة دي صدقة تصدق بها، ربنا خدها وزودها ونماها وكبرها، بقت تحميه من نار جهنم. قال ايه صدقة؟ ايه صدقة يعني بلحة؟ محدش قال لك اعزم الناس وهات 2 كيلو فراخ واكلهم بلحة وجال بلياد. فين البلح اللي في الجوامع؟ كان زمان في الجامع الدار ده كنا نرمي البلح بالاربع شولة ونفرق على الناس. اعتقد النهاردة بيدوا في الفطار كل واحد بلحة، صح؟ صح استاذ خالد؟ ثلاث بلحات بس تلاقيهم بتعدوهم. فين البلح؟ ها يطبخ ويودي للناس تاكل الغلابه، طبعا كل حاجه فيه، بس بيقله. بيقل ليه؟ خايف من بكره. ما هو قدم السبت عشان تلاقي مين؟ الحد والاثنين والثلاث. ايه احسن حاجه قابل بيها ربنا؟ ابعد عن الذنوب. لما تخش البنك تحط فلوس ولا لما تخش عشان تسحب فلوس؟ راح تحط فلوس دخلوك في كبار الزوار بقى، اذا كان معاك حساب زياده عن ال 500000 جنيه وبتاع، او لو معاك واسطه. انا معايا واسطه صراحه 2 مليون والله، يعني 500 مليون يا استاذ محمد، يعني انا كده مش هدخل من كبار الزوار؟ يا سيدي احنا معانا الاستاذ محمد هنا، اول ما نخش استاذ محمد عناني اتفضل يا مولانا على طول. طب نهزر، صلوا على النبي. يعني 2 مليون هنا كده، ال 200000 اللي انا حاططهم محدش عامل لي احترام بيهم؟ طيب لحظات بنتكلم، لما نكون بنتكلم في الفلوس ما حدش يتكلم، لما نكون بنتكلم في الفلوس احنا ذات في الفلوس. نعم، صلوا على النبي. غير لما تسحب فلوس ضمانات مش عارف ايه وايه، واستنى شويه واقعد واعمل، اللي يخليك يوم القيامة تدخل تقابل ربنا من غير ذنوب، سبحان الله وبحمده 100 مرة اتغفرت ذنوبك كلها، حديث صحيح. اللي يوقفك يوم القيامة ملء هدومك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيد الخير وهو على كل شيء قدير، 100 مرة لن يأتي أحد فعل أفضل منك في العمل الصالح إلا واحد عمل زيك أو أكثر، 110-150. مولانا نعم، عاوز تقابل ربنا وانت كويس؟ تبرأ من المظالم. عاوز ربنا ينور لك قبرك؟ اقرأ سورة الملك. عاوز تكتب اسمك عند رضوان؟ اقرأ آية الكرسي بعد كل مين؟ بعد كل صلاة. عاوز قصور في الجنة؟ أيوة، 8 ركعات الضحى بقصر في الجنة. قل هو الله أحد 10 مرات بقصر في الجنة. عاوز شجر كتير؟ سبحان الله شجرة، الحمد لله شجرة، لا إله إلا الله شجرة، الله أكبر شجرة، لا حول ولا قوة إلا بالله شجرة، حاجات كتير شجر. امبارح اهو 1200 شجرة. فضل الله يؤتيه من إيه؟ مولانا نعم. بتعمل حاجة وحشة؟ وأتبع السيئة الصدقة، الاستغفار تمحوها، وخالق عامل وخالق الناس بخلق حسن. سألوا عبد الله بن المقفع، أتلوه 142، قالوا له أنت بتؤدب؟ كان في زمان وظيفة كده، مربي ولاد الناس الكبار كده، يجيبوا واحد كده يربيهم له، يقعد يديهم شويه تعليم في الحياه، يقول لهم كده زي ما انا بقول لكم كده، القناعه كنز ايها لا يفنى، مش عارف ايه الحلال، يعني يقعد يديهم شويه خبرات في الحياه كده. فلما ربنا كرمه الراجل ده بيقولوا له انت ايه اللي وصلك ان تكون مؤدب لاولاد الملوك والامراء؟ قال نظرت الى الناس فما وجدته فيهم حسن فعلته، وما وجدته فيهم سيء بعدت. اللي الناس بتحبه انا بعمله، واللي الناس بتكرهه انا ما عملتوش. مثال بسيط، الناس ما تحبش تبص للي في ايديهم صح، والناس تحب انك ما تتدخلش فيما لا يعنيك. لو جربت الاثنين دول هتلاقي الناس بتحبك. ربنا كرمك بعربيه مرسيدس انا ماليش دعوه، ربنا ادالك قصرين في راس الحكمه انا برضو ماليش دعوه، حصلت مشكله مع واحد ما دام ما قلتليش تدخل انا ايه ما بتدخلش، تلاقي الراجل ده عايش محبوب، ولك الراجل ده في حاله، ولك الراجل ده كويس اهو اهو. وخالق عامل وخالق الناس بخلق حسن. ثلاث مبادئ في التربية، ثلاث مبادئ في الحياة، حطوهم الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث سطر اسمه جوامع الكلم، اسمه ايه؟ جوامع الكلم. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.